الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأربعاء 27 من شهر ربيع الثاني لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم وذريته حق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في الكلام أو التعليق على العقيدة التي سماها الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا الإمام الرباني الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، والذي كتب هذه العقيدة وفق ما كان يعتقده الإمام أبو حنيفة وصاحبيه. وهذه العقيدة كما قلنا لقيت لدى أهل السنة القبول، وشرحها كثير من أهل العلم. ومسائل الاعتقاد هي من أهم مسائل الدين، إذ أنها الأصول التي يبنى عليها الدين عموما. فإنه ما من شريعة ولا عمل ديني إلا وهو مبني على عقيدة في سائر الملل، والإسلام كذلك لا يوجد فيه عمل تعبدي إلا وهو مبني على عقيدة. والعقيدة هي هذه الأصول العلمية التي ذكرها أهل العلم. والعقيدة المقصود بها الاعتقاد، يعني أن يقوم في القلب قبول هذه المسائل والإيمان بها، وهي مسائل لا شك مهمة جدا للمسلم، ويحتاج إليها في تعامله مع ربه وفي عبادته لربه وفي جميع أمور دينه. فحين يقرر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بناء على نصوص الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، أو له الشفاعة يوم القيامة، أو كما سيأتي يقرر الميثاق، أو يقرر أن صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، أو نحو ذلك. هذه مسائل نحتاج إليها في كل آن في ديننا وفي كل مسائل هذه الملة النبوية والمحمدية، فإننا نحتاج إليها ونفهم من خلالها كلام الله تبارك وتعالى، ونتعامل مع هذا الكلام بما نحتاج إليه. فمثلا الشفاعة، والتي سيأتي تفصيل الحديث عنها، نحتاجها جدا في بيان ومعرفة حالنا يوم القيامة عند الله عز وجل وحال الناس، وكذلك كل ما يدعيه الناس من الدعاوى نعرف من خلالها ما يتعلق بالشفاعة. فإذا ادعى أحد أنه سيشفع لفلان من الناس يوم القيامة، أو ادعى أن فلانا لن يشفع له أحد يوم القيامة، أو ادعى أحد أن الأصنام تشفع لأصحابها أو تنفعهم، كل ذلك سنجد خبره في كلام الله عز وجل وكلام رسوله وفي تقرير معتقد أهل السنة والجماعة. فمن هنا صار المسائل الاعتقاد من المسائل المهمة جدا والتي يبنى عليها كل الدين. وحتى المبتدعة إذا ابتدعوا ستجد أن لهم أصولا مبتدعة وعقائد مبتدعة يقررون بها ما يعتقدون وما يفعلون. فالذين يزعمون أنهم يستغيثون بالموتى أو بأصحاب القبور هم يعتقدون أن هؤلاء الموتى قد وكل الله تبارك وتعالى لهم الشفاعة أو قد وكل الله عز وجل لهم رفع حاجات الناس أو أن هؤلاء الموتى يسمعون أو أن هؤلاء الموتى وسائط بينهم وبين الله. تجد هذا في قرارة معتقدهم وفي داخل نفوسهم وفيما أوحاه علماء السوء لهم، فلذا يتعاملون مع هذه الأمور بأريحية لأنهم يعتقدون ذلك، وهذا لا شك باطل. لهذا تصحيح الاعتقاد من أهم ما يجب على المسلم، لأنه إذا صحح اعتقاده أو صح اعتقاده سيصح بناء على ذلك عمله بإذن الله تعالى إذا تحققت في العمل شروط الصحة. والمسألة التي معنا هنا وهي قول الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. هذه مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، هذه مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد يتعلق بها حال كثير من الناس، بل حال جل الناس يوم القيامة لهم علاقة وطرف بما سمي في الشرع الشفاعة، بما سمي في الشرع الشفاعة. والإمام الطحاوي هنا رحمه الله يقول: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر دعوته، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهذا الذي ادخره عليه الصلاة والسلام، يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تعجلوا دعواتهم، فما أعطاهم الله تبارك وتعالى من هذه الفرصة وهو أن يدعو بدعاء فإن الله سيستجيب له، فدعا كل أو تعجل كل نبي دعوته، كما لا يخفى في مسألة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال رب هب لي ملكا، حين قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فوهب الله تبارك وتعالى له هذا الملك. فالأنبياء الآخرون كذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت لهم دعوات مستجابة دعوا بها فاستجاب الله لهم دعاهم. ولكن عليه الصلاة والسلام لأنه الرؤوف الرحيم ولأنه ينظر إلى نجاة أمته ومصلحة أمته وفلاح أمته وتحقيق ما يرفعها عند الله مقاما وينجيها من عذاب الله يوم القيامة، ادخر هذه الدعوة ليوم القيامة لتكون شفاعته صلى الله عليه وسلم في أمته كما سيأتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام مقررا لحقيقة مهمة: فهي نائلة، يعني هذه الشفاعة نائلة يوم القيامة إن شاء الله من مات لا يؤمن لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فستناله شفاعتي بإذن الله تعالى. ولا شك أن هناك من يحتاج للشفاعة ومنهم من لا يحتاج، إلا بعض الشفاعات العامة، الشفاعة العامة التي سيأتي ذكرها وبيانها. المهم في هذا أن قول المصنف رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم، يريد كما حق كما روي في الأخبار، يقصد بذلك هذه الشفاعة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم. والمقصود بالشفاعة عموما هي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأذن بالشفاعة في الناس، يأمن يأذن بالشفاعة للناس يوم القيامة، فهي أنواع من الشفاعات، منها شفاعة يكون بها نجاة العبد من النار، ومنها شفاعة كما سيأتي يرفع قدره بها، ومنها شفاعة يخرج أناس بها من النار، وهكذا. فالشفاعة يوم القيامة متنوعة، والله تبارك وتعالى قد قررها وبين حدودها. بين الله تبارك وتعالى حدود الشفاعة التي تكون يوم القيامة، التي تكون يوم القيامة حتى لا يطمع طامع، حتى لا يطمع طامع ولا يفتري مفتر، ولا يصرف حقيقة هذه الشفاعة إلى ما لا يجوز له أن يصرف إليه هذه الشفاعة. فالله تبارك وتعالى قد ذكر الشفاعة في القرآن في مواطن كثيرة، فقال تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فهذا ذكر لله، ذكر من الله تبارك وتعالى لحقيقة متعلقة بهذه الشفاعة، وأن عباد الأصنام يزعمون أن أصنامهم ستشفع لهم عند الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى مقررا لحقيقة تتعلق بهذه الشفاعة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فهؤلاء الشفعاء الله تبارك وتعالى يبطل شفاعتهم، ويبين حقيقة مهمة أن الشفاعة إنما هي في الحقيقة بيد الله. وهذا ما يتعلق بالشفاعة التي بينها الله تبارك وتعالى من ناحية شروطها ومن ناحية من هم أهلها. فأما أنواع الشفاعة، الشفاعة يقسمها أهل العلم إلى قسمين. الشفاعة التي تكون يوم القيامة يقسمها أهل العلم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المنفية فهي شفاعة الأصنام لعابديها، شفاعة الأصنام لعابديها، أو الشفاعة التي لا تكون برضا الله تبارك وتعالى، فهذه شفاعة منفية. وإن كانت دعاها الناس لكن الله تبارك وتعالى الذي يوم القيامة لا ملك لأحد إلا له. فالدنيا الناس يذهبون ويجيئون ويدخلون ويخرجون ويقومون وينامون ويتحركون بإراداتهم وفعلهم، ولكن الناس يوم القيامة لا يمكن أن يتحرك إنسان حركة ولا أن يفعل فعلا إلا بإذن الله، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وكما قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فيوم القيامة الملك لله تبارك وتعالى، كما قال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالناس تسلب منهم إراداتهم، وتسلب منهم حرياتهم في الكلام، ويكون الناس رهن إشارة الله تبارك وتعالى وإذنه المباشر لمن أراد الله تبارك وتعالى له الحديث، فلا يتكلمون ولا ينطقون ولا يتصرفون كما كانوا يتصرفون في الدنيا إلا بما يأذن به الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. ومن ذلك أنه قرر تبارك وتعالى أن هناك شفاعة منفية، أن هناك شفاعة مدعات وهي منفية لا يمكن أن تقع يوم القيامة، وهي ما قال الله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني أن الشفاعة التي لا يكون أذن الله بها لا يمكن أن تكون، أن الشفاعة التي لم يأذن الله تبارك وتعالى بها لا يمكن أن تكون يوم القيامة. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا بإذنه، ما من شفيع إلا بإذنه، فالناس لا يشفعون إلا بإذنه تبارك وتعالى. وكذلك الشفاعة للمشركين، فإنهم ليس لهم شفاعة يوم القيامة ولا تقبل فيهم شفاعة يوم القيامة، وذلك قول الله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أو كما قال الله تبارك وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فإذا أهل الكفر والطغيان لن يتحقق لهم شفاعة، وسيفرق الله تبارك وتعالى بينهم وبين ما كانوا يعتقدون. وكما قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فهم يظنون أن أصنامهم ستشفع لهم، فإذا جاء يوم القيامة فإنهم لا يجدون هؤلاء الأصنام، بل إنهم كما قال الله تعالى وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يوم القيامة المعبودين يكفرون بالعابدين، ويتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فإنهم ليس لهم وسيلة إلى أن يحصلوا هذا الأمر الذي قصدوه، وهو أن تكون هذه شفاعات لهم يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى قد أبان ووضح الدين ووضح الملة ووضح ما سيكون عليه الجزاء يوم القيامة، فإن المعبودات في هذه الحياة الدنيا كلها تعبد على هذا الأساس، كلها تعبد على هذا الأساس، أن تكون شافعة أو أن تكون وسيطة أو أن تكون يوم القيامة مقبولة الكلمة عند الله تبارك وتعالى. وهذا كله نفاه الله عز وجل وجعل الملك بيده سبحانه وتعالى، فهؤلاء ليس لهم شفاعة وليس لهم قول عند الله تبارك وتعالى، بل إن الكافر لا يطمع بشفاعة أحد، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا النوع الأول من الشفاعة، وهي الشفاعة المنفية. فالشفاعة المنفية هي شفاعة الأصنام لعابديها، والشفاعة التي لا يأذن الله تبارك وتعالى بها هذه شفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فالشفاعة المثبتة تقابلها، وهي الشفاعة التي يأذن الله تبارك وتعالى بها للشافع أن يشفع، وهي الشفاعة التي يأذن الله تبارك وتعالى بها للشافع أن يشفع، لأن يوم القيامة لا أحد يستطيع أن يتقدم لما يرى أو يريد أو يحب، لا، هو يستأذن أولا حتى يمكن أن يفعل الفعل. فالله تبارك وتعالى في مسألة الشفاعة قال له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يستطيع أن يشفع بين يدي الله عز وجل إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى. وكما قال تبارك وتعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه تبارك وتعالى، فإذا لا بد من إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع. وكذلك قوله تبارك وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فإذا الشرط الأول هو إذن الله للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، يعني ليس كل إنسان يشفع له، ليس كل إنسان يشفع له، بل هناك من يشفع له وهناك من ترد الشفاعة فيه فلا تقبل الشفاعة فيه. وهذا ما دل عليه قوله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني عن الملائكة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. وكذلك قوله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع له ويرضى عن المشفوع له، فإن كل شيء بأجل، فإن كل شيء بقدر، والله تبارك وتعالى لا يفوت عليه شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكما قال الله تبارك وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني إذنه للشافع أن يشفع ورضاه تبارك وتعالى عن المشفوع له. هذا الكلام يذهب بنا إلى مسألة مهمة: من هم أهل الشفاعة؟ من هم أهل الشفاعة؟ وأحق الناس بالشفاعة المحققة للنجاة، لأن هناك شفاعة ليست محققة للنجاة، ولكن الشفاعة المحققة للنجاة هي الشفاعة لأهل التوحيد، الشفاعة لأهل التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ يعني من هو الذي يكون سعيدا أو مستحقا لشفاعتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد عن هذه المسألة قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذا الشرط يجب أن نعلم وجوب تحققه في كل مشفوع له في النجاة، سواء كان هذا هذه نجاة ابتدائية أو نجاة لاحقة بأن يخرج من النار، فلا بد أن يكون أن يحمل هذا الجواز، لا بد أن يكون حاملا لهذا الجواز، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أن يشهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولا يبطل هذه الشهادة، لا يبطل هذه الشهادة بدعاء الموتى أو أصحاب القبور أو من يسمون الأولياء أو ما إلى ذلك أو الأئمة أو ما إلى ذلك، لا يبطل هذه الشهادة، لأن شهادة أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، فلا يصرف شيئا من العبادة وخاصة الدعاء الذي وقع كثير من الناس للأسف في حبائل الشيطان في هذا الباب، فيدعون الأولياء ومن أصحاب القبور ويزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، هذا ناقض لشهادة أن لا إله إلا الله، دعاء أصحاب القبور ينقض هذه الشهادة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني أن قلبه يتمثل هذه الحقيقة وملتزم بهذه الحقيقة، وإذا قال الإنسان لا إله إلا الله معنى ذلك أن لا معبود بحق إلا الله، وهذا الذي عقله وفهمه المشركون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أريد منكم كلمة، أريد منكم كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، أو تدين لكم بها العرب وتملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، قالوا: نعطيك كلمات وليست كلمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فاستنكروا عن ذلك واستكبروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهذه الكلمة لها حقيقة ومدلول يجب أن يتمثله الإنسان منذ يشهد أن لا إله إلا الله إلى أن يموت، إلى أن يموت على هذه الكلمة. فإذا قال هذه الكلمة لا إله إلا الله خالصا من قلبه وعاش عليها ومات عليها فليبشر بالسعادة، فليبشر بالسعادة التي وعد الله تبارك وتعالى بها أولياءه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالذي يقول لا إله إلا الله ويستقيم على مدلول هذه الكلمة فليعلم وليبشر بالفضل والجود والكرم والكرامة من الله تبارك وتعالى. فإذا أسعد الناس بالشفاعة المحققون للتوحيد، أسعد الناس بالشفاعة المحققون للتوحيد. ونحن من هنا نقول لعموم المسلمين، لعموم المسلمين في كل الأرض أنكم أكثر الناس تأهلا لهذا الأمر، أنكم أكثر الناس تأهلا لهذا الأمر. لماذا؟ لأنكم تشهدون أن لا إله إلا الله وتشهدون أن محمد رسول الله، ولكن المطلوب هو تحقيق مدلول هذه الكلمة، المطلوب هو تحقيق مدلول هذه الكلمة في حياتك. فلا تدعو غير الله، ولا تستغيث بغير الله، ولا ترجو غير الله، ولا تتوكل على غير الله، ولا تفوض أمورك لغير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تحلف بغير الله، لأن ذلك كله إما يبطل الشهادة وإما ينقص من معناها ومدلولها. فالمسلمون هم الناس المرشحون للفوز بحقيقة هذه الكلمة، لكن الشيطان للأسف قد استغل بعض المسلمين وأضلهم بما يزعم أن ذلك ليس من الشرك أو أن ذلك ليس من عبادة غير الله، وهو في حقيقته مخالف لدين الله ومحقق أو ينقض حقيقة هذه الكلمة، أعني دعاء غير الله ينقض حقيقة هذه الكلمة لا إله إلا الله. فإذا من أراد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن صادقا حين يقول لا إله إلا الله، فليكن صادقا في تطبيق مدلولها، وحين يقول محمد رسول الله فليكن صادقا في تطبيق مدلولها، فلا يبتدع في دين الله شيئا ولا يعارض قوله محمد رسول الله فيأتي بالبدع من عنده أو من عند مشائخه أو من عند طريقته أو من عند مجموعته، فإن ذلك ينقض حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله. الشفاعة كما قلنا قد بيّنها الله تبارك وتعالى وبيّنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن خلال بيان الله عز وجل وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم تبين أن الشفاعة يوم القيامة، نحن نتحدث بالشفاعة عن الشفاعة يوم القيامة، أن الشفاعة يوم القيامة أنواع عدة، أن الشفاعة يوم القيامة أنواع عدة. النوع الأول الشفاعة لأهل الموقف، الشفاعة لأهل الموقف، وهذا النوع من الشفاعة الذي قصدت أنه لا يحقق النجاة للمشفوع له، لا يحقق النجاة للمشفوع له، لأن هذه الشفاعة هي شفاعة في أن يبدأ الله الفصل بين الناس، هي أن يبدأ الله الفصل بين الناس، هذا مقصود هذه الشفاعة، وهي الشفاعة في الموقف. وهذا دل عليه أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الحديث الطويل في حديث الشفاعة، أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع فأخذه عليه الصلاة والسلام فنهس منه نهسة، يعني قطع منه قطعة عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ قال أيجمع الله تبارك وتعالى الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لأن الناس يحشرون على أرض عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، يعني أرض ممتدة ليس فيها معالم وليس فيها جبال وليس فيها أودية، على هذا الصعيد يحشر الناس يوم القيامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، كأنهم يعني على مستوى واحد ليس فيهم أحد طالع وأحد نازل، إنما الجميع على مستوى واحد بحيث الذي ينظر إليهم يراهم جميعا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، يعني أن الشمس تدنو من رقاب من رؤوس الناس حتى تكون كما في رواية أخرى بينها وبين الناس قدر ميل، قدر ميل، معنى ذلك أن الناس سيكونون بسبب الشمس في كرب شديد. ولكننا نحن نعلم أننا حسب ما يقال من أحوال الشمس في هذه الحياة الدنيا أن الناس لا يتحملون حقيقة قرب الشمس أكثر مما هي عليه، حتى يقولون أنها لو دنت شيئا قليلا من الأرض لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت شيئا قليلا عن الأرض لتجمدت الأرض، ولكن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجعل الناس على خلق آخر يتحملون ما يكون في ذلك اليوم وهو يوم القيامة، فتكون الشمس تدنو منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، يعني أنهم بسبب طول ذلك اليوم وبسبب الكروب التي تكون في ذلك اليوم وبسبب التطلع للنجاة والخوف من الهلاك وظهور الحق، وهو أن الله تبارك وتعالى هو الملك وهو الذي سيحاسب الناس يوم القيامة ويبدو لأهل الكفر ضياع أعمارهم، نسأل الله اللطف والمعافاة فيما يغضب الله وفيما لا يسعدهم أن يروه يوم القيامة، نسأل الله اللطف والمعافاة. فيبلغ حالهم كربا أو يصيبهم كرب شديد في ذلك اليوم، فيقول الناس يعني بعضهم لبعض ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض، يعني أنهم يتداولون الرأي فيما بينهم. ولا شك أن هذا بإذن الله، لأن قلنا أنه لا تتكلم نفس يوم القيامة إلا بإذن الله تبارك وتعالى، ولا شك أن ذلك بإذن الله ليقضي الله تبارك وتعالى أمرا كان مفعولا وليبدأ الحساب تبارك وتعالى. ولكنه يوجه الناس إلى التوجيه الذي يريد سبحانه وتعالى. قال: فيذهبون إلى آدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي. فيأتون إلى آدم فيعتذر من ذلك ويذكر ما كان منه عليه الصلاة والسلام، فيذهبون بعد ذلك إلى نوح فيعتذر كذلك، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر كذلك، ويذهبون إلى موسى فيعتذر كذلك، ويذهبون إلى عيسى آخرهم عليه الصلاة والسلام فيعتذر عن ذلك، ويقول: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ولم يذكر له ذنبا، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر له ذنبا، لأن موسى ذكر ذنبه وهو قتل القبطي، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر ذنبه وهو الكذبات الثلاث، ونوح عليه الصلاة والسلام ذكر ذنبه وهو دعاؤه على الكافرين من قومه، يقول: ولم يؤذن لي في الدعاء. فهذه كلها ذنوب أوقفت هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الشفاعة العظمى. ولكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما يأتوه عليه الصلاة والسلام فيقولون له: أنت محمد، يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لها. ثم يقول: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. وهذا الذي يقول أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى قد اختص نفسه بأسماء، منها ما علمناها في الشرع ومنها ما لم نعلمها، فيفتح الله تبارك وتعالى يوم القيامة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام بمحامد يحمد الله تبارك وتعالى بها لم يكن فتحها الله تبارك وتعالى على أحد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا ربي، أمتي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، بمعنى أن الله تبارك وتعالى أذن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. ولذا لما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهتم لأمر أمته لم يذكر في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا الله الناس ينتظرون منك أن تبدأ حسابهم، ولكن ذكر في الرواية أنه أول ما بدأ في الشفاعة لأمته، يعني أن يبدأ الله تبارك وتعالى حسابهم، أن يبدأ الله تبارك وتعالى حساب أمته. لهذا قال الله تبارك وتعالى لنبينا: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن، وهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما ذلك من الأبواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ هذه الشفاعة، وهذا هو الذي يعني هو الذي يبدأ بالشفاعة، وهو الأول ما يبدأ به من الشفاعة، الشفاعة لأمته، الشفاعة لأمته. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، المقضي لهم قبل الخلائق. فهذه الأمة يقضى لها قبل عموم الناس، ويقدمون على عموم الناس يوم القيامة كرامة من الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكرامة منه تبارك وتعالى لهذه الأمة. وهذه الشفاعة يسميها أهل العلم الشفاعة الكبرى، الشفاعة العظمى. وبعض أهل العلم يقول هي الشفاعة التي قال الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيقولون إن المقام المحمود هو هذه الشفاعة العظمى، لأنه يحمده الناس، يحمده الناس كلهم عليها، كل الناس يحمدونه عليها، كيف لا يحمدونه وهم لم يجدوا بابا للشفاعة إلا هو عليه الصلاة والسلام. وتقاعس عنها وتوقف عنها كبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وتقدم لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وسئل عنها فقال: هي الشفاعة. قال: هي الشفاعة. وكما قلت، هذا مقام يحمده خلائق كلهم، ويتبين مقداره ومكانته عند الله عز وجل أمام الخلائق كلهم. ويدل على ذلك يعني أن هذه هي المقام المحمود قول أهل العلم، وكابن عباس والطبري، وكابن عباس وابن عمر وحذيفة وغيرهم والطبري وسائر أكثر أهل العلم يرون أن المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمم كلها. هذا النوع الأول من أنواع الشفاعة، وقد أيده يعني وأكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث أنس رضي الله تعالى، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المقام وهذه المرتبة وهذه المنحة والكرامة من الله عز وجل دون سائر الأنبياء، فهي من خواصه عليه الصلاة والسلام ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذا النوع الأول من الشفاعة. والنوع الثاني من الشفاعة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. فإنه كما لا يخفى أن أبا طالب كان نصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع المشركون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يسوءه ما دام كان أبا طالب حيا، حين كان أبو طالب حيا. فلما توفي أبو طالب وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الشر ما لم يكونوا يستطيعون أن يصلوا به إليه في حياة أبي طالب. فأبو طالب كان نصيرا للنبي صلى الله عليه وسلم ومعينا. لهذا قال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما نفعت عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. يعني بأي شيء نفعت عمك أبا طالب، يعني يتكلم عن أخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه حتى ارتفع في النار، فصارت النار تصل إلى أطراف أقدامه فقط. ومع ذلك في رواية أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا النار ودماغه يغلي من هذه النار التي هو فيها، نسأل الله لنا ولكم المعافاة. فهذا النوع من الشفاعة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الكفار لا تقبل لهم شفاعة، لا تقبل فيهم شفاعة، وإنما هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب لعظيم دوره الذي كان فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم لدخول أهل الجنة الجنة، فهذه أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فهو أول من يشفع في الجنة، فلا يجرؤ أحد أن يتقدم إلى الجنة قبله عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك: أنا أول من يقرع باب الجنة، أنا أول من يقرع باب الجنة، أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وفي حديث آخر قال: أنا أول شفيع في الجنة، ما صدق من الأنبياء ما صدق، ما صدق من الأنبياء ما صدق، وإن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد، من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد، يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة إنما يرتفعون ويتميزون بكثرة الأتباع، وهذا دليل إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الله يرفع الناس يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يرفع الناس يوم القيامة، يوم القيامة بما يتحقق من أفعالهم بنجاة عباد الله، فكل من أنجى، فكل من يعني تحققت نجاة عبد عن طريقه فهو أرفع مقاما في الحقيقة ممن نجا وهو من عباد الله المقربين، لأنه نجا بدعوته أناس من بني آدم. لهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. فإذا كان الإنسان من خير الناس في نفعه إذا كان الإنسان ينفع الناس فهذا من خير الناس، وأعظم نفع يمكن أن يوصله الإنسان إلى غيره أن يدعوه ويهديه إلى سواء السبيل. لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يتميز على الأنبياء يوم القيامة بكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فيتحقق لنبينا صلى الله عليه وسلم رفعة في الآخرة غير الرفعة التي تحققت له في الدنيا بكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام. وكما قلت هذا دليل على رحمة الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى يقيم الناس على عدد، يقيم الناس بقدر ما ينفعون عباد الله، وأعظم النفع لعباد الله أن تتحقق نجاة العبد من النار وغضب الجبار تبارك وتعالى. ومن الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يشفع في الجنة قوله عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهذا النوع من الشفاعة أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا الآن ثلاثة أنواع من الشفاعات كلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأبي طالب، والشفاعة في دخول الجنة. الشفاعة الرابعة وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاعة في دخول إناس من أهل الإسلام الجنة بلا حساب ولا عذاب. الشفاعة في دخول أناس من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ويستدل لذلك أهل العلم بحديث عمران بن حسين الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام إنه حين رأى أمته عليه الصلاة والسلام فقال: إنه يقدمهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فأخذ الناس يفكرون في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين، أو سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من هم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال عليه الصلاة والسلام: أنت منهم. ثم قام رجل فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. فهذه الشفاعات الأربع هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن الله تبارك وتعالى قد جعلها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيانا لمقامه وكرامة لنبينا عليه الصلاة والسلام. أما وهناك أنواع أيضا من الشفاعات تكون مشتركة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، فإن الشفعاء يوم القيامة كثر، يشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الله عز وجل بأن يخرج أناسا من النار تبارك وتعالى. فالشفاعة متنوعة الطرائق ومتنوعة الأشخاص الذين يؤدون هذه الشفاعة. ومن الشفاعات التي ذكرت لأناس قد يكونوا مستحقين للنار فلا يدخلوها، وهي شفاعة عامة يذكر أهل العلم لها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن أنه مات له ابن بقديد أو بعسفان، ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال: تقول هم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فهذه شفاعة تكون لمن قد يكون مستحقا للنار، فيقبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم فيه فيشفعون له، معنى أنهم يدعون له. وهذه فضيلة لكثرة المصلين على الميت، فإن من تحقق لميته أو له أن يصلي عليه 40 رجلا فأكثر فإنه يدرك هذا المقام وهذه الحالة وهذا الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة لمن يصلى عليه في هذا المسجد النبوي، وكذلك من يصلى عليه في المسجد الحرام أو يصلى عليه في الجوامع الكبار التي يشهدها كثير من الناس، فإن ذلك فضيلة لهذه المساجد وبشارة للذي يصلى عليه فيها، بأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا يشفعون فيه إلا شفعهم الله، يعني قبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم فيه. والنوع الأخير من الشفاعة، والنوع السادس من الشفاعة، هي الشفاعة لأهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذا النوع من الشفاعة، الشفاعات الأخرى يقر بها سائر المسلمين، ولكن هذا النوع من الشفاعة ينكره أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، ينكرون هذا النوع من الشفاعة ويقولون إن أهل الكبائر لا يغفر الله تبارك وتعالى لهم ولا يقبل فيهم الشفاعة، ويستدلون بالأدلة التي ذكرناها عن الكفار كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، مع أن الله تبارك وتعالى قد قرر كما في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أو قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فالله تبارك وتعالى قد وصف أهل الإسلام أو أهل شهادة أن لا إله إلا الله أو أهل التوحيد بأنهم على ثلاثة أصناف، ومنهم الظالم لنفسه، والظالم لنفسه إنما يكون يظلم نفسه بارتكاب الذنوب، نسأل الله لنا ولكم المعافاة. ولكن هؤلاء الناس لما كانوا كما قلت يستقون عقيدتهم من خارج الكتاب والسنة ظلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، وقطعوا وتحكموا فيما يزعمون في رحمة الله عز وجل، وزعموا أن الله تبارك وتعالى لن يغفر لمن مات على كبيرة من الكبائر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الحديث الآخر الذي سبق أن ذكرناه أنه قال: إنه ما من نبي إلا استعجل إلا كانت له دعوة، وإن كل نبي استعجل دعوته، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فمعنى ذلك أنه يدخل فيها أهل الكبائر. والأحاديث الدالة على خروج أناس كثير بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة غيره من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنه قال أن الله تبارك وتعالى قال له انطلق فأخرج منها، يعني من النار، من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى حمد الله عز وجل بمحامد، فيقول الله تبارك وتعالى له انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، قال فأخرجه فأنطلق. ثم أحمد الله تبارك وتعالى بمحامد، فيقول الله تبارك وتعالى له انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فإذا هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس يخرجون من النار، وهذه الشفاعة هي كما قلت شفاعة عامة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون لغيره من الشفعاء، ولكنها إثباتها وتقريرها يخالف فيه هؤلاء الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون أن يكون أحد من أهل النار يخرج منها بعد دخولها، لهذا ينكرون هذا النوع من الشفاعة. وهذه الأحاديث صريحة جدا وواضحة الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس من أهل النار فيخرجون منها، كما قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا رواه أبو داود وصححه أهل العلم، فهو حديث صحيح يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس من أهل الكبائر. بل إن الحديث أحاديث كثيرة في الحقيقة التي وردت في خروج أناس من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان. كل هؤلاء يخرجون من النار، وهي أحاديث يرد بها على هذه الطائفة التي تقولت على الله تبارك وتعالى وادعت دعوة باطلة في دين الله خلاف شرع الله وخلاف ما أخبر الله تبارك وتعالى وخلاف عقيدة أهل الإسلام. النوع الأخير من الشفاعة هي الشفاعة في رفع درجات أناس من المؤمنين، في رفع درجات أناس من المؤمنين، ويستدل لها أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مات أبو سلمة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فأغمض عينيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا قبض تبعه البصر، قال فضج أهل البيت، يعني تأكدوا من موت أبي سلمة رضوان الله تعالى عليه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا حضر ميتا أو حضر محتضرا فإن عليه أن يدعو بخير ويسأل الله تبارك وتعالى لهذا الميت بخير، فإن الملائكة تحضره وهي تؤمن على دعائه، فهذا أمر يجب أن يتنبه له الإنسان ولا تأخذه يعني المصيبة فينسى الدعاء للميت، فإنه أحوج ما يكون إلى الدعاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يستدل به بعض أهل العلم أو يستدل به أهل العلم على أن من الشفاعات شفاعة يرفع بها درجة أناس من أهل الجنة، أن ترفع فوق درجاتهم بسبب دعاء أهل الإسلام وبسبب دعاء مثلا مثل هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا الإخوان يذكرون أنهم يرغبون أن يتوقف عن شرح الطحاوية، عن شرح العقيدة الطحاوية في الفترة القادمة بسبب اختبارات الطلاب وانشغالهم باستحضار دروسهم، فهل ترون ذلك؟ ترون ذلك أو لا ترون؟ إذا كنتم ترونه نفعل، لأننا إنما نقصد إلى المصلحة والفائدة. فإذا كنتم ترون ذلك فإن الدروس في الأيام القادمة ستكون في شرح ابن أبي العز، يعني نقرأ شرح ابن أبي العز ونعلق عليه، ونتوقف في شرح الطحاوية المتن، نتوقف في شرح المتن ونستمر في التعليق على شرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى حتى نلحق، لأن الشرح نحن متأخرون فيه بالنسبة لشرح المتن. نعم.